يعني ذكرها إذا كانه بشيء من سواد في خديه. فقالت لما يا رسول الله؟ طبعا ذكر هذا الوصف ليبين أنه بالفعل كان شاهدا وحاضرا يعني هذا الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لما يا رسول الله، يعني لما كان أكثر أهل النار دخول النار النساء؟ قال لأن كنا تكثرن الشكاء، قال من وتكفرن العشي، تكثرن الشكاء الشكوى، فالشكوى دائما تكون يعني أصبحت ذنبا لأن فيها كأنه عدم رضا بعطاء الله تبارك وتعالى وقضائه، فكثرت الشكوى وإن نحن بعيشة ما أو كثرت الشكوى كما جاء في الحديث من العشير كما قال النبي تكفرنا النعم تكفرنا العشير، يحسن إلى إحدى كنا الدهر ثم إذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا خطا، فجحود نعمة الزوج اللي هو العشير الزوج. هذه واحدة من الذنوب التي ذكرها النبي جاءت في هذا، وقد جاء في رواية أخرى أن النبي ذكرهم بثلاث خصال من الشر، هذه كانت من أسباب دخول النساء للدين وهي خاصة بالنساء، قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات العقل ودين أسلب للب الرجل حازم إحتاكد. كثرة اللعن، واللعن ذنب، لأن اللعن اللعنة لابد أن تبلغ محلة، فمن قال لآخر لعنة الله عليه أو لعن شيء إما أن هذه اللعنة تلحق الملعون استحقها وإما أن تعود إلى قيد إذا كان لا يستحق، فإذا لم يستحقها لا رجعت إلى قيد، وذلك أنها دعاء الشر العظيم، فلا تسقط يعني لا تذهب سدى بل لا بد أن تلحق مكانها، فكونك تستدر لعنة الله وتستجلب لعنة الله على شخص على مخلوق إما كان هو يستحق رجع إلى قائله، فلما كان فكثرة اللعن ممكن بالكثرة هذه تقوم يطلع شيء في غير محله، تلعن ابنها تلعن زوجها تلعن كذا تلعن العيشة تلعن كذا تلعن بعض السائل عنها حتى الأثاث والجمادات تلعنها فتعود اللعنة إلى يعني قائله، فخرت من اللعن وتكفرن العشير يحسن الإحدى كنا الدهر ثم إذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، ثم قال وما رأيت من ناقصات عقل ودين، يعني أنها أقل من الرجل عقلا وأقل منه دينا، فإن الرجل دينه في الصلاة ما عنده شيء خلقي يمنعه من الصلاة في أي وقت من الأوقات، أما المرأة عندها شيء خلقي خلقت وكتب عليها الحيض وفي هذه الفترة لا تصلي، ومع ذلك يقول مع أنها أقل من الرجل هكذا إلا أنها تسلب لبه وتجعله يفعل ما هو ما ليس بمستحب أو ما ليس بواجب أو تفعله يفعل إما تحمله على حرام أو مكروه، قال وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب لب الرجل الحازم من إحداكم، فهذه من ذنوب ومن يعني معصية من معاصي المؤمنات، أما الكافرات فهذا أمر آخر طبعا، هذا دول يعني في النار، لكن أيضا يعني أصبحت هذه الذنوب التي تقع في أهل الإسلام هي كذلك من موجبات دخول النار عياذا بالله، لذلك أمرهن بالصدقة أنهن بالصدقة قال فتصدقن، يعني فتصدقن لأن الصدقة هي كفارة لهذه الخطايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فكأن من رحمة النبي أن دعاهن إلى ما يكفر هذه الذنوب التي يعني تقع منهن ومن غيرهن، فقال تصدقن، قال فجعلنا يتصدقن من حليهن، حليهن اللي هي الزينة التي تحلي المرأة لأن هذا الذهب وكذا يحليها جعلها يعني أكثر حلاوة، من حليهن ثم هذه حلي يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن، القرط اللي هو الذي الذهب الذي يلبس في في في في, في الأذن، وخواتيمهن ما يلبس في اليد، أثر ابن عباس أيضا وجابر بن عبد الله الأنصاري قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، فهذا أمر مجمع عليه. ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني، قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج، يعني لا حين يخرج، حين يخرج الناس ويقف أمامهم ولا بعد ما يخرج كذلك لا أذان ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، يعني لو ولا شيء يدل على أن كلمة الصلاة جامعة أو هلم أو نحو ذلك، ما كان هناك أي نوع من النداء للصلاة أو لإقامة الصلاة. قال لا نداء يومئذ ولا إقامة. الأثر الثاني أثر عطاء عن ابن عباس أنه أرسل إلى ابن الزبير أن أول ما بويع له، وقد بويع لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه في مكة، أرسل له ابن عباس وكان في مكة كذلك، قال له أنه ما النبي ما كان يؤذن للصلاة يوم الفطر حتى يعني خشي يمكن أن يؤذن للصلاة يوم الفطر، فقال له ما في أذان، قال له فلا تؤذن لها، قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه في العيد هذا، وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة، وذلك أن بني أمية قبله كانوا استحدثوا يعني الخطبة، جعلوا الخطبة قبل الصلاة، فقال له الخطبة إنما تكون بعد الصلاة، وإن ذلك قد كان يفعل يعني في عهد النبي، قال فصلى ابن الزبير أولا وجعل الخطبة بعد ذلك كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. فهذا كذلك يعني الصحابة يشهد بأن النبي لم يكن يؤذن ليوم العيد ولا يقيم. حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، وهذا قد يعني قلنا أنه أمر مجمع عليه. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، هذه كذلك رواية أبي سعيد، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاه، في دليل على أنه يعني لا يتقدمون وإنما يجلس كل منهم في مكان الذي صلى فيه ويخطب الخطيب وهم على الحال التي يعني كانوا عليها وقت الصلاة افتشار، وهم جلوس في مصلاه، في مصلاه يعني كل في المكان الذي صلى فيه لا يبرح، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، يعني إن كان النبي يريد أن يرسل بعض جيش إلى مكان من الأماكن، يرسل مثلا من يريد أن يكتب في عندنا غزوة كذا وكذا في نريد يكتب فيها، من يريد أن يخرج إلى المكان، فكان يعني أيضا إذا كان له شيء يوزع به الناس وأمرهم في هذا فيفعل صلوات الله وسلامه عليه. فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمره، إذا حاجة بغير هذا كذلك حاجة عامة يذكرهم بها صلوات الله وسلامه عليه. وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، يعني كان يحث على الصدقة كثيرا في يوم العيد، تصدقوا تصدقوا تصدقوا من باب التأكيد على هذا. وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف، أكثر من كان يعني يستجيب لدعوة الصدقة هم النساء التي كنا يحضرنا وجوبا كذلك مع النبي في صلاة العيد. يقول فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم اللي هو أمير المدينة لبني أمية، فخرجت لكلام بكلام أبو سعيد مخاصرا مروان، مخاصرا يعني إما إنه يعني طبعا هذا يكرمه لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يعني قد وضع له على كتفه أو على خاصرته، أو أنه يعني حاطط يده في يد الأمير وهم خارجين للصلاة. حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، هذا أول البدعة، راح المصلى العادة رسول المصلى ما كان يحط له كرسي ولا شيء، وإذا كثير بن الصلت هذا أحد يعني موظف بني مروان يقول إذا بني له منبر من طين ولبن، اللبن معروف اللي هو الطوب الذي يعني لم يدخل في النار يشوى في النار، بني له منبر يصعد عليه في المصر، فإذا مروان ينازعني يده، كان يدي في يده وإحنا رايحين المفروض يروح على الإيش على عشان يصلي في المحراب، فيروح إلى الجهة دي للصلاة، ولكن نازعني بده يروح يطلع على المنبر، المنبر بعد الصلاة. قال فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، هو يجر الإمام الأمير عشان يصلي أولا. فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ يقول لما رأيت أنه هو مصر أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا، قال لا، قد ترك ما تعلم، قد ترك يعني تركنا ما تعلم، السنة القديمة هذه تركناها. قلت كلا، فأنكر عليه إنكر شنو، قال والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم، قال لا تأتون بخير مما أعلم وإنما تأتون بشر، لو ذلك أنه ابتداع وتغيير وتبديل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثلاث مرات أمام الناس، قال لا والله لا تأتون بخير مما أعلم، ورفع صوته بهذا ثم انصرف، يعني ما انصرف من الصلاة وتركهم، لأن على كل حال يعني لا يفرق في معرفة المسلمين حتى وإن كان هذا البدعة، وإنما ذهب إلى مكان آخر يعني مكان بعيد ليصلي فيه. نكتفي اليوم بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا كتاب صلاة العيدين من الجامع الصحيح للإمام مسلم رحمه الله، وقال في باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. هذه ترجمة الإمام النووي، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين. ذكر أن هذا خروج النساء في العيدين مباح، والصحيح أنه إما مندوب وإما واجب إلى المصلى، وهو الفضاء الذي كان يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم خارج البناء، وكان النبي يصلي للعيدين وكذلك أحيانا الاستسقاء في المصلى. وشهود الخطبة يعني أن يخرج النساء إلى المصلى ليصلين ويشهدن الخطبة مفارقات للرجال، يعني في مكان بعيد عن الرجال، يعني منفصلات عن الرجال وليست مختلطات بالرجال. هذا معنى ترجمة الإمام النووي. يقول الإمام مسلم حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر. قالت الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات القدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين. قلنا يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. هذا الحديث حديث أم عطية برواياته، وقد سمعنا الترجمة التي ترجم بها الإمام النووي، والرواية الأولى قول أم عطية أمرنا، الصحابي إذا قال أمرنا أو أمرنا بالبناء للمجهول فالأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأمر في هذا الوقت إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنا قال تعالى النبي أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. العواتق الفتاة العاتق هي التي بلغت يعني سن النكاح ولم تتزوج بعد، وكان مثلها يحجب وتمنع أن تخرج حتى في الحاجة، يعني في حاجة أهلها لا يخرجونها. وذوات الخدور، ذوات جمع ذات، والخدور جمع خدر، والخدر هو المكان المستتر في شق البيت آخر البيت. ومعنى ذوات الخدور يعني البنات الكبيرات اللي هم في سن الزواج المصاحبات للخدر الذي لا يكاد يخرجن منه. حتى هذه كنا نؤمر بأن نخرجها لصلاة العيدين. وأمر الحيض، وأمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر، الحيض جمع حائض، أن يعتزلن مصلى المسلمين، يعني أن يخرجن كذلك إلى صلاة العيد، ولكنهم يعتزلن المصلى فلا يجلسن في مكان المصلى وإنما يكن خلف الناس. وقد جاء في الرواية الثانية أنهم يعني يكبرن مع المسلمين ويشهدن يعني جماعة المسلمين والخير والدعوات والخروج، فيصدن من دعوة الخير التي يعني يدعو بها المسلمين في هذا اليوم. الرواية الثانية قالت كنا نؤمر بالخروج في العيدين، كنا نؤمر يعني يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي طبعا النبي يأمر ويأمر الرجال، والرجال يأمرون يعني النساء. كنا نؤمر بالخروج في العيدين اللي هو عيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، والمخبأة والبكر، يعني وأن تخرج كذلك، مو المرأة المتزوجة التي تخرج دائما، وإنما المخبأة كذلك، يعني الفتاة التي هي في سن الزواج وقد خبئت ومنعت من أن تخرج من البيت، والبكر التي لم يسبق لها زواج. قالت أم حيض يخرجن فيكن خلف الناس، يعني أن هذا من أمر النبي أن الحيض يخرجن كذلك ليشهدن الخير ويكن خلف الناس، يكبرن مع الناس، يكبرن مع الناس، وفيه دليل على جواز ذكر الله تبارك وتعالى بالنسبة للجنب، فالحائض جنب ومع ذلك تكبر والله أكبر، هذا ذكر، فيكبرن مع الناس بالتكبير. الرواية الثالثة رواية أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا جاء يعني الفاعل صريحا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرجهن في الفطر والأضحى. نخرجهن يعني نخرج النساء في الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور، جمعت كل هنا يعني ما يظن أنه يمنع في من الخروج، قال هذا كل هؤلاء يخرج. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة يعني لا يصلي، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، يعني هذا هو السبب في خروجهن، أنهم يشهدن الخير، والمقصود منه شهادة الخير اللي هو دعاء المسلمين وقراءة القرآن والذكر الموجود فيه، وكذلك يشهدن يعني جماعة المسلمين وهذا خير، ودعوة المسلمين يعني دعاءهم لله تبارك وتعالى. قلت أي أم عطية رضي الله عنها يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، وذلك أن الثياب في وقتهم كانت شحيحة جدا وكانت حالهم يعني رقيقة، ولا يكون للمرأة جلباب، يعني قد يكون لها شيء تستر به نفسها في بيتها، أما جلباب تجرب به وتخرج يعني يخفي جسدها كله في الخروج، أن يصلح لأن تخرج به. يقول إحدانا لا يكون لها جلباب، أي ثوب ساتر يسترها لتخرج به، فقال النبي لتلبسها أختها من جلبابها، لتلبسها بلام الأمر، يعني يجب على أختها إذا طلبت منها وعندها فائض لها جلباب وعندها جلباب ثاني أن تلبسها من جلبابها، يعني من جلابيبها، لكن عندها أكثر من جلباب فتعيرها في مثل هذا اليوم ويكون هذا من باب يعني الفضل والإحسان. وكأن قول النبي تلبسها يصبح هذا واجب، فواجب السؤال ولا يستنكف الإنسان من أن يسأل، وواجب كذلك العطاء لقول النبي تلبسها أختها من جلبابها. في شرح الإمام النووي يقول قولها أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، قال أهل اللغة العواتق جمعاتك وهي الجارية البالغة، وقال ابن دريد هي التي قاربت البلوغ، قال ابن السكيت هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج. هذا خلاف في يعني من الذي يطلق عليها يعني العاتق على الحقيقة، هل هي من قاربت البلوغ أو هي من بلغت بالفعل أو هي الفتاة التي لم تتزوج من سن البلوغ إلى يعني أن تكون عانسا وهي أن تكبر تصل إلى 39-40 ولا تتزوج. يقول والتعنيس وطول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن. قالوا سميت عاتقا لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج، هذا السبب في يسمونها عاتق، أنها كأنها معتقة من أنها تخدم أهلها، تذهب روحي هاتي هذا وهاتي هذا وهاتي هذا، فالجارية الصغيرة يخرجونها لهذه الأعمال، وأما إذا بلغت فإنها خلاص كأنها تعفى من الخدمة وتصبح عتقت وتجلس في البيت. وقيل قربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها وتستقل في بيت زوجها، يعني سبب تسمية العرب للمرأة في هذه السن عاد. والخدور البيوت، وقيل الخدر ستر يكون في ناحية البيت، وهذا صحيح أنه الستر اللي هو داخل البيت آخر غرفة في البيت مستورة اللي هو خدر البيت هذا. قولها في الرواية الأخرى والمقبأة هي بمعنى ذات الخدر، قال أصحابنا يستحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحسنات في العيدين دون غيرهن، أصحابنا يعني الشافعية، وهذا قول لا دليل عليه، وإنما يعني فقط أنه يعني استحسان. وأجابوا على إخراج ذوات الخدور والمخبأت بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم، هذا كلام الشافعية أنه المرأة التي هي يعني المستحسنة وذوات الهيئات اللي هم من أهل المكانة يعني في المجتمع لا يخرجني. يقول أما إن كان يعني يفعل هذا في وقت الرسول، قال لأن الحالة كانت مأمونة غير يعني وقته، لكن لا ينبغي تخصيص النص بمثل هذا الأمر. تقول طبعا تتمة كلامهم، قال ولهذا صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. هذا نعم قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما رأت أن بعض النساء كنا يخرجنا للصلاة وهن على غير الحال التي أمر النبي بأن يخرج عليها النساء للصلاة، وهي أن تكون مستورة ولم تتعطر ولم تتبخر في هذه الليلة، فإن النبي قال لها يعني تعطرت أو تبخرت في الليلة هذه تخرج لصلاة العشاء، أما إن كانت قد يعني مست عطر نحو ذلك فتمنع من الخروج. فلما رأت عائشة في بعد زمن من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء غيرنا هذا وأصبحنا يخرجنا إلى يعني صلاة الفجر وصلاة العشاء وهن صلوات ليلية على غير تلك الهيئة، فقالت لو علم النبي ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد. لكن على كل حال لا شك أن النبي كان يعلم صلوات الله وسلامه عليه وما كان ربك نسيا، فإن التشريع ليس النبي شرع ليس لوقته فقط وإنما شرع للأمة إلى آخر الزمان، وقال يعني كلاما صريحا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فينهى عن المنع وتؤمر النساء بأن تخرجن بالهيئة الشرعية التي يجوز لها. فقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إنما هو تحسر على يعني خروج بعض النساء على غير الوصف الشرعي للخروج، أما إن النبي كان يمكن لو علم ما سيحدث النساء لمنعهن المساجد، لا، بل هذا لا شك أن تشريع النبي تشريع من الله تبارك وتعالى وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. قال القاضي عياض واختلف السلف في خروجهن للعيدين فرأى جماعة ذلك حقا عليهن منهم أبو بكر وعلي وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، هذا إنه حق وإنه واجب على يعني أولياء الأمور أن يخرجوا النساء ويمكنوهم من الخروج بالعيدين. ومنهم من منعهن ذلك، منهم عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو يوسف، وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه مرة، وكل هؤلاء إنما يعني أخذوا القول بالرأي، والرأي إذا كان يصاب بالحديث فلا شك أنه يكون مرجوح. قولها وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين هو بفتح الهمزة والميم في أمر، فيه منع الحيض من المصلى، واختلف أصحابنا في هذا المنع، فقال الجمهور هو منع تنزيه لا تحريم، وسبب الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة، وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجدا. وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال يحرم المكت في المصلى على الحائط كما يحرم مكتها في المسجد لأنه موضع للصلاة، فأشبه المسجد والصواب الأول. أولا أما بالنسبة للمسجد فلا يجوز للحائض أن تمكت في المسجد ولا تدخل المسجد إلا مرورا فقط. أما المصلى فالمصلى له أحكام غير المسجد، فمن ضمن أحكامه أنه لا يعني لا يصلى فيه تحية المسجد، وليس هو يعني فيه الحقوق والواجبات التي للمسجد الشرعي، وإنما هو مكان يعني يستخدم فقط لصلاة العيدين. فهل للحائض أن تمكث فيه؟ الصحيح هو ما رجحه الإمام النووي أنه يجوز لها أن تسجد فيه، لكن لا بد أن يكون مكانها الذي تجلس فيه في المصلى بعيد عن المكان الذي يصلي فيه يعني المسلمون. والبعض قال لا، هو حرمته كحرمة المسجد، المصلى كالمسجد، وبالتالي لا يجوز للحائض أن تجلس فيه، وإذا جلست وجاءت خرجت لصلاة العيد فإنما تجلس خارج يعني المنطقة أو البيئة التي يصلى في خارج المصلى. والصواب اللي هو كما قال الإمام النووي الصواب هو الأول. قولها في الحيض يكبرن مع النساء فيه جواز ذكر الله تعالى للحائض والجنوب، وإنما يحرم عليها القرآن، وهذا صحيح يعني يحرم عليها قراءة القرآن. وقولها يكبرن مع الناس دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين سواء كان جنوب أو على غير جنوب، وهو مجمع عليه. قال أصحابنا يستحب التكبير ليلة العيدين وحال الخروج إلى الصلاة. قال القاضي التكبير في العيدين أربعة مواقف: في السعي إلى الصلاة يعني هو ذاهب الصلاة إلى حين يخرج الإمام، والتكبير في الصلاة اللي هو عند افتتاحها، وفي الظهر بدء الركعة الأولى والركعة الثانية، وفي الخطبة كذلك الخطيب يكبر، وبعد الصلاة كذلك. أما الأول فاختلفوا فيه، فاستحبه جماعة من الصحابة والسلف اللي هو التكبير من البيت إلى المصلى، فكانوا يكبرون إذا خرجوا أي من بيوتهم حتى يبلغوا المصلى، وهذا الصحيح يرفعون أصواتهم. قال وقال الأوزاعي ومالك والشافعي وزاد استحبابه ليلة العيدين كذلك. وقال أبو حنيفة يكبر في الخروج للأضحى دون الفطر، يعني عندما يخرج للأضحى فقط لكن الفطر لا يكبر له. وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهور أن التكبير في الأضحى والفطر. وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة فمالك يرى، يعني إذا كبر الإمام في الخطبة فهل يكبر المستمعون؟ فالإمام مالك يرى، وغيره يأبى، غير الإمام مالك يأبى أنه يصير تكبير من يعني المسلمين ردا على تكبير الإمام. وأما التكبير للشروع في أول صلاة العيد فقال الشافعي هو سبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية غير تكبيرة القيام، وهذا هو الصحيح، هذا هو القول الصحيح المطابق للحديث اللي هو أنه سبع وخمس غير تكبيرة الإحرام. وقال مالك وأحمد وأبو ثور كذلك، لكن سبع في الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام، إنها سبع مع تكبيرة الإحرام. وقال الثوري وأبو حنيفة خمس في الأولى وأربع في الثانية، هذا رأي للإمام الثوري والإمام أبو حنيفة إنها خمس تكبيرات في الأولى ركعة الأولى وأربعة في الثانية بتكبيرة الإحرام والقيام. وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة، يعني بدون فصل بينها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر التوالي والاتصال، وليس الله أكبر ويسكت ليسبح تسبيحا آخر أو شيء، وإنما هي صحيح أنها متوالية ومتصلة. وقال عطاء الشافعي وأحمد يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى. هذا رأي هؤلاء أنه يكبر ثم يذكر بذكر تسبيح أو تحميد ثم يكبر التي بعدها وهكذا. وروي هذا أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى، وصحيح أنها متوالية. وأما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى فاختلف علماء السلف ومن بعدهم فيه على نحو 10 مذاهب، اللي هو التكبير بعد الصلاة، هل ابتداؤه من صبح يوم عرفة أو من ظهره، أو صبح يوم النحر أو ظهره، وهل انتهاؤه في ظهر يوم النحر أو ظهر أول أيام النفر، وفي صبح أيام التشريق أو ظهره أو عصره. هذا 10 أقوال. واختار مالك والشافعي وجماعة ابتداؤه من ظهر يوم النحر الظهر، وانتهاؤه صبح آخر أيام التشريق. وللشافعي قول إلى العصر من آخر أيام التشريق، اللي هو الوقت الذي يكون قد انتهى فيه الحج اليوم الثالث، وقول أنه صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو الراجح عند جماعة من أصحابنا، وعليه العمل في الأمصار. قول الإمام النووي عليه العمل في الأمصار، يعني أمصار المسلمين هي التي يعني تعمل بهذا القول، اللي هو أنهم يبدأون من صبح يوم عرفة، كانوا يبدأون من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهذا هو الوقت الكامل، يعني أطول وقت بحسب الأقوال كلها. قولها أي أم عطية رضي الله تعالى عنها ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين، في استحباب حضور مجامع الخير ودعاء المسلمين وحلق الذكر والعلم ونحو ذلك. قولها لا يكون لها جلباب، قال النضر بن شميل هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار، وهي المقنعة تغطي به المرأة رأسها، وقيل هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به صدرها وظهرها، وقيل هو كالملاءة والملحفة، وقيل هو الإزار، وقيل الخمار اللي هو الجلباب. وصحيح أن الجلباب ما تتجلبل به المرأة، وهو يلبس من العنق ويغطي سائر البدن، هذا هو الجلباب. قوله صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها، الصحيح أن معناه لتلبسها جلبابا لا تحتاج إليه عارية، مش معناها من جلبابها يعني أنها تتجلب به وهي في ثوب واحد أو في ملاءة واحد ويذهبان، لا، وإنما يكون لها جلباب خاص فتغطيه إياه. فيه الحث على حضور العيد لكل أحد وعلى المواساة والتعاون على البر والتقوى. قوله فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين، فيه أنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها. واستدل به مالك في أنه يكره الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين. قال الشافعي وجماعة من السلف لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والكوفيون لا يكره بعدها وتكره قبلها. ولا حجة في الحديث لمن كرهها، لأنه لا يلزم من ترك الصلاة كراهتها، والأصل ألا منع حتى يكره. لكن على كل حال لم مدام ما ثبت أن النبي في المصلى صلى قبل الصلاة ولا بعدها يكون هذه هي السنة، ويكون مخالفة هذا مخالفة للسنة. قوله وتلقي سخابها، هو بكسر السين وبالخاء المعجمة، وهو قلادة من طيب معجون ورعية الخرز، يكون من مسك أو قرنفل أو غيره من الطيب، ليس فيه شيء من الجوهر، وجمعه سخب ككتاب أو كتب. طيب نقرأ الباب الثاني ونأتي لبعض الشرح، لأنه أدخل الشرح بعضه في بعض. قال باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها. وحدثني عمرو بن ناقد، حدثنا ابن إدريس، حدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا عن غندر، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. وقد يعني سمعنا الشرح، وهو أن النبي لما صلى ركعتين صلى ركعتين، ما صلى قبلها في المصلى ولا صلى بعدها، وهذه السنة. وبالتالي يكون من صلى في المصلى قبل أو صلى بعد يكون هذا لا شك أنه أمر مخالف للسنة، صح يعني ليس فيه نهي، لكن الاتباع في هذا هو اتباع ما يعني فعله النبي صلى الله وسلامه عليه، وليس لم يأتي أن في هذا المكان فيه تنفل بالصلاة. وسمعتم معنا أن لما النبي وعظ النساء أن المرأة كانت تلقي خرصها وتلقي سخابها، وأنها عبارة عن قلادة من العطر تلقي، ولا لكن لها ثمن وهي صدقة. الباب الثالث، باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما رقاق والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو عامر العقدي حدثنا قليح عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي قال: سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت: باقتربت الساعة وبقاف والقرآن المجيد. قال الإمام النووي في الشرح: قوله عن أبي واقد سألني عمر، قال: يحتمل أن عمر رضي الله عنه شك في ذلك فاستثبته، وإلا فعمر قد صلى كل هذه يعني الأعياد مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، أو أراد إعلام الناس بذلك أو نحو هذا من المقاصد. يعني يسأل هذا السؤال وهو لا شك أنه من يعلم هذا، ربما أراد أن يعلم يعني بعض الناس بهذا، فسأل أبا واقد الليثي يعني كيف كان الرسول يقرأ بما كان يقرأ في العيدين بهذا. وأما احتمال النسيان يعني ممكن يرد، لكنه احتمال ضعيف، وذلك أن هذا أمر متكرر، يعني صلاة العيدين ومثل هذا يعني بعيد أن ينسى، وخاصة على من مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. قال: ويبعد أن عمر لم يكن يعلم ذلك مع شهود صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات وقربه منه، ففيه دليل الشافعي وموافقيه أنه تسن القراءة بهما في العيدين اللي هم قاف واقترب. قال العلماء: والحكمة في قراءتهما لما اشتملت عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداد كأنهم جراد منتشر، والله تعالى. يعني أن قراءة طبعا قاف واقتربت من القرآن المكي، وكل موضوعها في معاني الإيمان والتخويف من يوم القيامة وما يكون فيه والأهوال التي تكون فيه، وهذا ناسب أن يقرأ النبي في هذا الجمع العظيم الذي يجتمع فيه المسلمون مرة أو مرتين في السنة العيد، فكان يقرأ لهم بهذه يعني الموعظة، الموعظ البليغة والتي أمر النبي بأن يقرأ. قال: ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذلك أنه على يعني الإيمان بيوم القيامة وتذكر العبد لموقفه بين يدي الله عز وجل في هذا اليوم ومخافته مما يكون فيه، يستقيم حاله، لا يستقيم حال الإنسان إلا بهذا. فلا يستقيم حال الإنسان إلا إذا يعني قدر يوم القيامة وقدر موقفه بين يدي الله تبارك وتعالى. فلذلك كان النبي يعني يقرأ في هذه الاجتماعات العظيمة العيدين، وكذلك في الجمعة بهذه المواعيد.

الذي لا معصية فيه في أيامه. بعد أن انتهى المؤلف رضي الله رحمه الله من سرد الأحاديث في بيان القراءة سورة العيد والخروج إليها وخروج النساء يعني الأمور العبادة، أتى بما يباح في هذا العيد من يعني الأمور المباحة التي فيها توسعة وفيها يعني يعني بعد عن تشدد، فأتى بحديث عائشة في هذه الرواية. أول رواية لحديث أم المؤمنين قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان. الجارية هي الفتاة الصغيرة التي لم تبلغ الحلم بعد، من جوار الأنصار، يعني فتاتان صغيرتان من فتيات الأنصار، تغنيان بما تقاونت به الأنصار يوم بعث. تغنيان، الغناء هو تحسين الصوت بالشعر والنثر ونحوه، وأي شيء يحسن به الصوت يسمى غناء، حتى لو كان قرآن، كما جاء: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. المقصود بالتغني بالقرآن هو تحسينه وتحذيره. تغنيان يعني تحسنان صوتهما بما تقاولت به، تقاولت يعني كل قال، يرد على آخر الأنصار معروفين هم الأوس والخزرج، يوم بعاث، ويوم بعاث يوم من أيام الحروب بين الأوس والخزرج، وكان هذا اليوم النصر فيه للأوس على الخزرج. ودائما العرب من يعني من عادتهم أنه في هذه الأيام يكون فيها حرب.